سأقتل البشر جميعا لتخريبهم العوالم قتل وحروب ودماء ويقولون عني ظالم سأكون الحاكم الوحيد بما أن البقية بلا نفع والبشرية الضحية ثمن عليهم الدفع أنا بلاك جوكو الأسود هل تكرهني تعال أنك تخاف لأني كالجني بين الظلال أنا للعالم ابتلاء يحق للاعتلاء شاهد حبيبتك تطير وأمك تصبح أشلاء أي أنا الظلام أدميك بجسدي حاميك أنت ضعيف أقتلك بلا تكتيك في ثواني بعد القتال قتيلا أوديك وكما فعلت بأهلك بنار سأشويك انتبه من تقاتل أنا هلاك تظن نفسك مقاتل أمام باك لن تهرب مني قبل أن أصفي دماك التهرب إلى الماضي كي يموت الجميع ما عداك لا مهرب مني أنا قاتل الجميع حتى لو هربت بالزمن مني لم تضيع عدت لك للماضي يحميك جوكو ضد بلاك نفسي نفس كوكو لكني بزيادة هلاك قوتي جبارة كوكو غبي سهل الخداع دي إشارة لن تفتك بي إنه الوداع أنتظر لقاءً لأريكم ما معنى النقبة يا فجدا أتريد لك متن في الرقبة أتيت من الماضي إلي قتلت زوجتك قبل سيف يحبك فجدا لأنه دخل في قلبك ألا الزمان والمكان والأوان للهلاك تجهز لمصير الموت أنظر أمامك أنتظر مع نفسي لا قوة في العالم تكفيني سوف أمحى الجميع علي ينفع أمبيروس يمحيني ولا اندماجك يرفع كأن القوى العظيمة أنا الجحيم المنتظر قتلكم ليس جريمة أظهر من الظلال أي من الظلال لا تحاول القتال أي القتال في العالم أنا الهلاك أي الهلاك ناديني جوكو باك أي باك أهلاك أهلاك هلاك هلاك Goku, I'll be Goku, I'll throw the mark.